لمن سلمت يا أمي الطيور، لمن سلمت عصفورا صغيرا، لخادمة وهل تحنو كأم علينا، فاتق الله القدير. لمن سلمت يا أمي الطيور، لمن سلمت عصفورا صغيرا، لخادمة وهل تحنو كأم علينا، فاتق الله القدير. لمن سلمت يا أمي الطيور، لمن سلمت عصفورا صغيرا، لجاهلة وهل شاهدت منها صلاحا شعا في الأفعال نورا. نناديها نناجيها وتغفو، أننفخ حينما نحتاج صورا. أيا أماه أنت لنا أمان، حنانك كان دون الخوف سورا. نناديها نناجيها وتغفو، أننفخ حينما نحتاج صورا. أيا أماه أنت لنا أمان، حنانك كان دون الخوف سورا. لمن سلمت يا أمي الطيور، لمن سلمت عصفورا صغيرا، لخادمة وهل تحنو كأم علينا، فاتق الله القدير. لمن سلمت يا أمي الطيور، لمن سلمت عصفورا صغيرا، لجاهلة وهل شاهدت منها صلاحا شعا في الأفعال نورا. فخلي الشغل عودي نحو عوش هنيء، واصحبي هذه الزهور. أيا أماه يا ماما احضنيني، بقربك تصبح الدنيا سرورا. فخلي الشغل عودي نحو عوش هنيء، واصحبي هذه الزهور. أيا بقربك تصبح الدنيا سرورا، بقربك تصبح الدنيا سرورا، بقربك تصبح الدنيا سرورا.